بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الشباب، شباب أهل الإسلام، أبناء الإسلام في شرق الأرض وغربها، إن الناظر إلى حياة الأمة اليوم ليرى العجب العجاب مما تمر به الأمة من وهن وضعف وتشرذم وحروب وبلاءات ومصائب جمة في شرق بلاد الإسلام وغربها. وما هذا والله إلا لبعد الأمة عن دين الله وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصراط المستقيم والهدي المبين الذي هو اتباع أمر هذا الدين. الله تعالى أمرنا بطاعته وأمرنا بالاستقامة على دينه. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن توليتم فإنما عليه البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم ذلك خير وأحسن تأويلا. انظر يا عبد الله كيف يوجهنا الله تعالى بطاعة الله. أولا الطاعة المطلقة، وهو خالقنا ورازقنا وعالم ما يصلحنا ويفسدنا، ونزل علينا كتاب وأرسل إلينا رسول وأرسل معه الحكمة فعلمنا وأحسن تعليمنا وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال: وأطيعوا الرسول، طاعة مطلقة لأنه رسول الهدى ورسول الرحمة، رؤوف بالمؤمنين، رحيم بهم، اجتهد في ما أرسل إليه من هذه الرسالة العظيمة ومن هذا الدين العظيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأقام الحج عليهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا رضي الله تعالى لنا هذا الدين وأتم لنا هذه النعمة وارتضاها لنا، فأين نحن إذا خالفنا دين الله تعالى؟ انظر إلى حال الأمة كيف تمزق وتشردم في آخر شرق بلاد الإسلام في بورما، ينتهك أعراض المسلمين هناك، وفي الهند يضطهد المسلمون هناك ويذلون من البوذيين، وبالفتن العمياء، وفي باكستان وأفغانستان ينتشر الفكر التكفيري، وحروب دامية سنين طويلة لها، وفي إيران البلد الذي يدعو إلى المجوسية تنتشر الرفض وتنتشر التشيع وسب الصحابة وتنقص القرآن وصب أمهات المؤمنين والدعوة إلى الرجوع بالإسلام إلى عهد الفرس عبدة النار. يحوكون الغدر لأمة الإسلام، يعتون فسادا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي لبنان، يريدون أن يحتلوا بلاد الإسلام ومنابع البترول ويحتلوا القبلتين بل الثلاث حتى ينشروا الرفض وينشروا دين الفرس وعبدة النار. وهكذا نظرت في العراق كيف تباد الأمة يوميا، وفي سوريا وفي اليمن حروب طاحنة، وهكذا تنتقل إلى مصر وما فيها من فتن عظيمة، وترى في ليبيا الدواعش والخوارج ودعاة الشر يطحنون البلاد طحنا ويمزقونها تمزيقا، وفي تونس التفجيرات والانتحارات والفتن والمعاصي، وهكذا يقول في بلاد الإسلام. نسأل الله السلام والعافية. فأين موقفنا نحن شباب المسلمين من هذا، وماذا علينا؟ علينا بالتمسك بدين الله وكتاب الله، وأن نعض على دين الله تعالى ونتمسك به، ونعلم أنه لا نجاة إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحذر من الفتن العنياء مما يقال له الربيع العربي. ماذا جنينا من هذا الربيع العربي؟ انظر إلى هذه البلاد التي ابتليت بهذا البلاء، تونس تمزق فيها وانفجارات كل يوم وتطاحن وتكفيريين، ليبيا نسأل الله السلام والعافية ما يدور فيها، تحولت الأمة كلها إلى بلد يتناحرون فيه، وهكذا في سوريا براميل السموم والمتفجرات والأسلحة ممنوعة دوليا ترمى على الشعب السوري يوميا، أموات بالملايين، مهجرين بالملايين. في اليمن ثورات وانقلابات وتطاحن وتمزق، ثم حرب من قبل الحوثيين ومن المخلوع صالح يبيد به الأمة، يحلم بعرشه، والحوثيون يحلمون بعرش فارس يمتد إلى جزيرة العرب. هذا هو نتاج الربيع العربي، هذا هو النتاج. تركوا كتاب الله وسنة رسوله. كم من بلاد اليوم يتمنون أن لم يكونوا فعلوا ما فعلوا، لكن ولا تحين مناص، قد حصلت الفتنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل حال الأمة، جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لثوبان: كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصعة الطعام تصيبون منه؟ قال ثوبان: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أمن قلة أمن قلة بنا؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، لكنكم لا، ولكن يلقى في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حبكم الدنيا وكراهيتكم القتال. الناس اليوم لما أحبوا الدنيا وتطلعوا إلى زينتها وزخرفها بالفتن والضلالات والحريات والديمقراطيات واتباع قوانين الغرب، وتركوا كتاب الله وتركوا سنة الرسول، وضيعوا الشباب في الجامعات بالاختلاط وبالفتن، وجلبوا إليهم وسائل الذعر ووسائل الخوف ووسائل الفساد في الشبكات العنكبوتية، في الكمبيوترات، في الآيبادات، في الرسائل، الفجور، المآسي، الفساد الخلقي، العلمي الفكري، ثم غزوهم بهذه الضلالات من الخوارج ومن أفكارهم، وأيضا ممن يقال لهم الدواعش أو ممن يقال لهم أنصار الشريعة، كلهم والله كذبوا. إنما هم يتعظمون في ظهر الأمة وفي دين الأمة بأفعالهم الخبيثة، إنما هم أولئك الخوارج الذين نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، الذين يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، الذين هم كلاب النار، الذي أخبر عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كلما دخل خرج قرن منهم وأبيد ظهر قرن آخر حتى يخرج الدجال في عراضهم. هكذا هم يسمون بهذه التسمية، بالقاعدة يسمون، بالدواعش، بالتكفيريين يسمون، أيضا بأنصار الشريعة يسمون، أيضا بأنصار الله. كل هؤلاء من الظلمة الذين افتروا وخرجوا عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعلماء الضلال في كل مكان يعينونهم من أمثالهم، من شباب لم يعرفوا بالعلم أو شيوخ، هم أضل ما يكونون، ضلوا الأمة وتزعموهم بزعامات باطلة كاذبة. انظر كيف يشخص لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حال هؤلاء في هذا الحديث العظيم الذي جاء في الصحيحين. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير الذي نحن فيه، وهو دين الهدى ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام والإسلام، وجاء بك أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. انظر، ثلاث مرات كرر الرسول: يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قال: قلت: يا رسول الله، أبعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي طريقة قلت: وهل بعد السيف بقية؟ قال: نعم، وفيه وفي طريق تكون إمارة، وفي لفظ جماعة على أقداء وهدنة على دخن. قال: قلت: وما دخنه؟ قال: قوم، وفي طريق أخرى أئمة يستنون بغير سنتي، يهدون بغير هدي. انظر، يستنون بغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يهدون بغير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: تعرف منهم وتنكر، وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. وفي رواية: الهدنة على دخن، فما هي؟ قال: لا ترجع. قال: لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه، يعني تخالف ما كانت عليه من قبل من الإيمان والخير. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم من بلادنا، من نفس الأمة. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. انظر، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية: فإن فأنت مت يا حذيفة وأنت عاب على جذعي على جذلي على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه، وإن ضرب جلدك وأخذ مالك فإن الموت، فإن لم تر خليفة فاهرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاب على جذل شجرة. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال. قال قلت فبما يجيء؟ قال بنهر أو قال ماء ونار، فمن دخل ناره حط أجره ووجب وزره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره. انظر، قلت يا رسول الله فما بعد الدجال؟ قال عيسى بن مريم. قال قلت ثم ماذا؟ قال لو أنتجت فرسا لم تركب فلوها حتى تقوم الساعة، يعني من قصر المدة، لو أنتجت فرسا لم يركب فلوها حتى تقوم الساعة. الراوي الحديث عديفة بن اليمان. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة جاء مطولا ومختصرا من طرق جمعت هنا وضمنت إليها زوائدها في أماكنها المناسبة للسياق، وهو في البخاري. انظر يا عبد الله هذه الحديث الصريحة الصحيحة. إذا ماذا علينا عباد الله؟ أن نلزم غرز كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين، وإن كان فيهم شيء من الشر، وإن كان فيهم شيء من البعد عن كتاب الله، وإن كان فيهم شيء من المعاصي، إلا أنهم ما زالوا على الإسلام، فالزم غرزهم ما داموا على الإسلام. وإياك ثم إياك الفتن المدلهمة، فإياكم يا شباب الإسلام الفتن المدلهمة التي ترونها، إلزموا غرز العلماء، علماء الخير، علماء السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما في الأحاديث الصحيحة، أن اليهود افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى افترقت على 72 فرقة كلها في النار، اليهود افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والنصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأمة الإسلام تفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وفي رواية صحيحة يصح كثير من العلماء هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. إذا نلزم ما كان عليه الرسول والصحابة، نلزم ما كان عليه خيار الأمة السلف الصالح، كتابا وسنة على منهج السلف الصالح، وتمسكوا بذلك، واحذروا الفتن العمياء والضلال الذين يقودونكم إلى الهاوية باسم حماية الدين، باسم أنك تموت شهيد، باسم أنك تلقى الحور العين مجرد موتك تفجر في مسجد. أعوذ بالله من الذين يفجرون المساجد، أعوذ بالله من الذين يكترفون الموبقات، ينتهكون أعراض الناس، يقتلون الشعوب، يقتلون أمة، يكفرون الحكام، يكفرون المسلمين، يكفرون العلماء. هذه والله هي الفئة الضالة، هؤلاء هم الذين حدث بهم الرسول عليه الصلاة والسلام وحذر منهم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هؤلاء هم الخوارج، وهؤلاء هم أصحاب الفتن الذين انتشروا في الأمة. فاحذروا يا عباد الله، وتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله، وغرزوا العلماء من دعاة السلفية، وغرزوا الأمراء وأطيعوهم فيما لا معصية فيه، فلا طاعة لمخلوق من معصية الخالق، والزموا غرزهم واعتمروا بأوامره، وإياكم المظاهرات والفتن والاضطرابات والخروج على الحكام، فإن والله ما جنينا من ذلك إلا فتن عظيمة يراها اليوم القاسي والداني فيما يمر بالأمة من مئات يموتون يوميا. فاحذروا يا شباب، واهتموا بدينكم، واهتموا بالعلم الشرعي، والله لا مخرج من هذا إلا العلم الشرعي وعلم التوحيد وعلم السنة الذي يخرجكم من الكفر والشرك ومن البدع والضلالات ومن المعاصي. فالزموا غرز العلماء واستفتوهم، ومن نعمة الله علينا أن جعل الله لنا علماء يفتوننا في النماذج ويبينون لنا الخير وطريق الخير حتى نلزمه، ويبينون لنا طريق الشر حتى نحذره. فتطاولوا إلى هؤلاء العلماء واذهبوا إليهم وصلوهم والتزموا غرزهم وخذوا منهم العلم واعملوا به، فإن العلم ينفع إلا بالعمل. اعملوا بالعلم وانصحوا وارشدوا الناس وادعوهم من الخير. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.